نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. لازمنا في الفقرة التي تتعلق بالقرآن وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب الإشارة إلى القرآن أنزلناه إذن هو منزل مبارك المبارك من البركة البركة كما ذكرنا الزيادة والنماء الله عز وجل جعل فيه البركة في ماذا؟ في كل شيء فمن يقرأه مبارك من يعمل به مبارك من يتدبر فيه مبارك يشتمل على جميع أنواع البركة مبارك القرآن وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله متصدعا أي متشققا منفلقا خاشعا أي متذللا هنا لو أنزلنا هذا القرآن هذا فيه بيان أن هذا القرآن هو القرآن ابن قدامة رحمه الله له رسالة جميلة في إثبات أن القرآن هو هذا تستغرب ها؟ ما يحتاج إلى هذا وما يحتاج إلى تأليف كتاب في هذا ولكنه ألف رسالة لإثبات أن هذا القرآن هو القرآن لماذا؟ لأن الكلابية يقولون القرآن هو الذي هذا يعبر عنه الذي هذا يعبر عنه أو يدل عليه ها؟ فسبحان الله هو هذا القرآن وذكر فيه مثل هذه الآيات لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشا متصدعا من خشية الله وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل هذه جملة معترضة فيها بيان أن الله عز وجل هو أعلم بما ينزل وبما يبدل وبما ينسخ وبما يحكم قالوا إنما أنت مفتر أمس كنت تقول كذا وكذا اليوم تقول كذا وكذا كنت تأمرنا باستقبال بيت المقدس الآن تأمرنا عكس باستقبال المسجد الحرام لو كنت على حق لثبتت على شيء هكذا كانوا يقولون سيقول السفهاء من الناس ما والله من القبلة التي كان عليها الله عز وجل هنا يبين أن هذا ليس منه هذا من الله عز وجل لماذا؟ والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في مصلحته النسخ ليس في مصلحته مع هؤلاء السفهاء لأن هذا يثير لكن الله عز وجل كلفه بتبليغ ليس له في هذا القرآن ولا حرف هو مأمور بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس هو جبريل من ربك منه بدأ وإليه يعود هذه مقولة أهل السنة سيأتي بيانها منه بدأ أي هذا القرآن من الله عز وجل هو الذي أنزله وهو الذي تلفظ به وهو الذي تكلم به من ربك بالحق أي لإثبات الحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر كانوا يقولون أن هذا الذي يقوله ترى يأخذ من الأمم السابقة وفلان يعلمه فلان من الناس يقول الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أي يشيرون إليه ويميلون أنه هو الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون أنه هو الذي يعلمه وهو الذي يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. لسانه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. الأعجمي بالهمزة هو الذي لا يفصح بالكلام وإن كان عربيا، هذا يتعلق بلغته وببيانه، حتى ولو كان عربيا إذا لم يكن يفصح يقال له هذا أعجمي. أما بدون الهمزة فهو يقابل العرب، العربي والعجمي بدون الهمزة. فهنا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لا يفصح عن كلامه، ذلك الذي تشيرون إليه هل يمكنه أن يأتي بهذا؟ وهذا لسان عربي مبين، هل يمكنه أن يأتي بهذا البيان الموجز؟ لا يمكن. الشاهد في هذه الآيات أن فيها بيان أن هذا القرآن منزل من الله عز وجل، وأنه كلام الله عز وجل، وأنه يسمع، وأنه يتلى، وأنه يكتب، والنزول في القرآن يأتي بثلاثة أقسام. النزول، نزول مقيد بأنه منه، هذا القسم الأول، ونزول مقيد بأنه من السماء، ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا. نزول مقيد بأنه من الله عز وجل، ونزول مقيد بأنه من السماء، ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا. القسم الأول لم يرد إلا في القرآن، النزول المقيد بأنه من الله عز وجل، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، نزله روح القدس من ربك بالحق، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولهذا يقول السلف القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ، هذا صحيح، ومنه بدأ، هذا صحيح، أي منه ظهر، هو الذي تكلم به، منه بدأ، هو الذي هو المتكلم به. ويقول الإمام أحمد وغيره أيضا وإليه يعود، إليه يعود له معنيان. المعنى الأول أن القرآن يرفع كما ورد في بعض الآثار أنه يرفع في آخر الزمان لما يكون هناك إيراد كلي أن القرآن يرفع إليه. والمعنى الثاني إليه يعود صفة، وصفة له، صفة لله عز وجل وليس لغيره. أيضا هنا في هذه الآيات التي قرأناها إن هذا القرآن يقص، والقصص لا يكون إلا قولا، لا يكون إلا قولا. ووصف الله عز وجل القرآن بأنه يحكم، ووصفه أيضا بأنه يفتي، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أيضا يفتي، هذا معطوف على الأول، في يتامى النساء، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذه الآيات كلها تتعلق بالقرآن. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في هذه الفقرة، وهي الفقرة الأخيرة مما ذكره الشيخ الإسلام لإثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، فيها إثبات رؤية المؤمنين لرب العالمين، يرونه في العرصات ويرونه أيضا في الجنة. أما رؤية الكفار والمنافقين اختلف فيها، ورجح بعض العلماء أن المنافقين يرونه أيضا في العرصات ثم يحتجب عنهم، ولكن الرؤية عموما لما تذكر هي رؤية المؤمنين لأنها رؤية إنعام وإحسان وإكرام. عموما لما تذكر هذه المسألة يقصد بها رؤية المؤمنين لربهم. ذكر فيها هذه الأدلة، وسيذكر أيضا أدلة من السنة فيما سيأتي. إنكم سترون ربكم وجوه، أي بعض الوجوه، يومئذ ناظرة، ستكون قد اكتسبت النظرة وهو البهاء والحسن. هذه النظرة من أين اكتسبوها؟ إلى ربها ناظرة، لأنها تنظر إلى ربها. النظر إلى ربها تكسبها هذه النظرة والبهاء. إلى ربها ناظرة، في هذه الآية النظر هنا ردي بماذا؟ بإلى. والنظر قد يعد بإلى ويكون نصا في الرؤية البصرية، وقد يعد بإلى بفي، ويكون فيه تضمين لمعنى التفكر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، التضمين تكون فائدته إثبات أصل المعنى مع إضافة معنى آخر، والتضمين عموما يغني عن العطف. بدل أن يأتي بفعل آخر ويعطفه على هذا الفعل، يأتي بحرف من حروف الجر لا يناسب هذا الفعل، بل يناسب معنى آخر، فيه معنى آخر، فيفيد فائدته، فيكون فيه اختصار، ويكون فيه المعنى الأصل مع إثبات معنى آخر. ثم استوى إلى السماء، الاستواء إذا عدي بعلى يكون نصا كما ذكرنا في العلو، وإذا عدي بإلى الاستواء هو العلو والارتفاع، والعلو والارتفاع يناسبه ماذا؟ على، أليس كذلك؟ ولكن الله عز وجل لم يذكر على بل قال إلى، لأن هنا معنى آخر مضم وهو القصد. ثم استوى إلى السماء، أي ثم ارتفع وعلى قاصدا السماء. هذا المعنى الذي هو التضمين بعض المفسرين يقتصر عليه، فإذا كانوا من السلف ممن يكون منهجهم منهج السلف الصالح في إثبات الصفات، فلا يقال أنه ألغى المعنى الذي هو أصل المعنى. مثلا ابن كثير وغيره قالوا ثم استوى إلى السماء، قالوا هنا بمعنى القصد، ليس فيه إلغاء للمعنى المعنى الأصل الذي هو العلو والارتفاع، بل فيه إضافة معنى آخر. والمفسر قد يكتفي بهذا الذي قد لا يتنبه إليه، أما المعنى الأول واضح وقد يذكر الاثنين. ففي مثل هذه المواطن لا بد أن تدقق هل هذا من المثبتين يكون له حال له حكم، أو من المعطلة. المعطلة أصلا يكتفون باللوازم ويكتفون بالمعنى الثاني، لأن الأصل المعنى لا يثبتونه. فهنا أيضا النظر لما يعد بفي ففيه معنيان، المعنى الأول الرؤية البصرية، والمعنى الثاني التفكر فيما تراه. قل انظروا ماذا في السماوات، فالنظر في السماوات تنظر فيها تراها وتتدبر فيها تفكر فيها ما فيها من الآيات. إذن النظر إذا كان معدى فيه معنى إضافي وهو التفكر. طيب إذا لم يكن معدى لا بهذا ولا بهذا، يأتي بمعنى الانتظار، ويأتي أيضا بمعنى النظر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ ذكرنا هناك أن النظر هنا بمعنى الانتظار. هنا على الأرائك ينظرون، لم يعد لا بإله بإله ولا بفي. ما هو المعنى؟ يحتمل الانتظار، ويحتمل أيضا ماذا؟ الرؤية البصرية. ولكن أيهما أليق بالمكان؟ لأن الانتظار الانتظار لا يليق بحال أهل الجنة. الذي يشتهونه يتوفر لهم، فأليق بالمكان هنا ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى كل ما يسرهم وأعلاه. هذا الذي يأتي في الآية التي بعدها: للذي أحسن الحسنى وزيادة. هذا النعيم هو أعلى النعم. فهذه الآية من الأدلة التي يستدل بها على الرؤية والنظر إلى وجه رب العالمين. للذين أحسنوا، الذين كان منهم الإحسان، والإحسان كما تعرفون الدرجة الثانية من الثالثة من درجات الدين: إسلام، إحسان، إسلام، إيمان، إحسان. الإحسان يجمع بين كمال الإسلام وكمال الإيمان، ولذلك هي الدرجة العالية. الإحسان يجمع، هذه الدرجة تجمع بين كمال الإيمان وبين كمال الإحسان. والإحسان بمعنى التقوى، والتقوى يتفاوت، والإحسان هو أعلى. والذين أحسنوا كان منهم هذه العبادة، وكانوا يتعبدون الله عز وجل بهذه الدرجة، لهم الحسنى. الحسنى تفضيل، اسم التفضيل، مؤنث الأحسن. الأحسن إذا كان مذكر، وإذا كانت أنثى، إذا كان مؤنث الحسنى. ما الذي يقابل الحسنى؟ هل جزاء الإحسان؟ الحسنى هي الجنة. وزيادة، كما ورد في الحديث في صحيح مسلم، أنها رؤية الله عز وجل. هذه الزيادة هي من فضل الله عز وجل، هذا فضل من الله عز وجل يتفضل به على من يشاء. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمنا هذه النعمة. نحن نتوسل الله عز وجل بإيماننا برؤيته. هناك من ينكر هذه الصفة، هناك من ينكر أن الله عز وجل يرى، مع كل هذه الأدلة. الذين ينكرون هم المعتزلة، وعلى نمطهم الآن لبعضية فيهم اعتزال. هناك تلاقع بين الخوارج والمعتزلة من زمان، تلاقع بينهم في المعتزلة أخذوا من الخوارج، والخوارج أخذوا من المعتزلة. من ذلك نفي الرؤية. نحن نتوسل الله عز وجل بإيماننا برؤيته أن لا يحرمنا هذه النعمة العظيمة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إذن فيها إثبات رؤية الله عز وجل. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هذه أيضا رؤية الله عز وجل. إثبات الرؤية سيأتي أيضا، ستأتي فقرة تتعلق بالرؤية قد نفصل هناك. عموما أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية البصرية، الرؤية بالأبصار. ولذلك هم لما يذكرون في كتبهم في العقيدة، لما يذكرون هذه المسألة يقيدونها بالبصر. المتكلمون المعتزلة والخوارج لا يثبتون الرؤية، لأنهم يقولون الرؤية تستلزم الجهة، لأنك سترى رب العالمين وهو في جهة منك، وندخل في تلك السلسلة. والجهة تستلزم الإشارة، والإشارة تستلزم الجسمية، والجسمية يوصله إلى لذلك قالوا لا يمكن أن نقول بالرؤية. طيب، ما المراد بهذه؟ قالوا سهل تأويلها، سهل. المراد بالرؤية زيادة العلم. المراد بالرؤية إيش؟ زيادة العلم. هكذا قال المعتزلة. أوائل الأشاعرة والكلابية الذين كانوا يثبتون العلو أيضا يثبتون الرؤية البصرية. أوائل الكلابية، أوائل الأشاعرة يثبتون العلو. تأويل صفة العلو بدأ من الطبقة الثانية من طبقات الأشاعرة من عند الجويني، وإلا الذين قبله يثبتون العلو. الذين يثبتون العلو يثبتون الرؤية كما يثبتها أهل السنة والجماعة، الرؤية البصرية. الذين ينفون العلو هم جماهير الأشاعرة والماتريدية، يثبتون رؤية من غير جهة، يثبتون رؤية من غير جهة. يقولون الله عز وجل يرى، ونحن نؤمن بهذه النصوص ونثبت أن الله عز وجل يرى، ولكنه من غير جهة. كيف من غير جهة؟ قالوا الله عز وجل يخلق إدراكا به يرونه، ولكن لا يرونه في جهة، لا يرونه وهو في جهة منهم، لأن هذا يدخلنا في نفس الأدلة لنفي صفة العلو، نفس الأدلة هنا. وبذلك يكونون محجوجين من طرفين، من المعتزلة ومن أهل السنة والجماعة. المعتزلة يقولون إما أن تثبت الرؤية كما يثبتها الناس كما هو معروف، وتكونون مشبهة مثلهم، أو تكونون مثلنا تنفون الرؤية كما نفينا العلو. مو اتفقنا نحن وإياكم على نفي العلو؟ لماذا نفينا العلو؟ لأنه يستلزم التشبيه، هذا أيضا يستلزم التشبيه، فصاروا محجوجين من الطرفين. الرؤية من غير جهة غريبة عليه، مثل الكلام النفسي. أرادوا أن يتوسطوا بين الفريقين وأثبتوا أن هناك كلاما غير مخلوق وهو الكلام النفسي، وهناك كلام مخلوق وهو الكلام اللفظي. أرادوا التوسط بين الفريقين. استمر هذا في الأشاعرة، رؤية من غير جهة، استمر هذا إلى فترة، وهم يقيدون الرؤية بالرؤية البصرية. ثم نلاحظ أن كتبهم المتأخرة بدأ يختفي هذا القيد، تقييد الرؤية بالبصر بدأ يختفي. أن هذا الإشكال يأخذ ترابيبهم، كيف رؤية بدون جهة؟ كيف؟ ثم عند المتأخرين من بعد الرازي ومن بعد الآمدي صرحوا بأن المراد بالرؤية زيادة العلم، فرجعوا إلى ماذا بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة؟ رجعوا إلى مذهب المعتزلة، وصرحوا بأن المراد بالرؤية زيادة العلم. وهم يضربون مثلا في هذا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. يقولون هذا المثال فيه بيان لزيادة العلم وليس للرؤية. يقولون أنت الآن لما تتصور القمر، صورة القمر واضحة عندك أليس كذلك؟ لكن لما تشاهده الصورة تكون أوضح. يقولون هذا الذي بينه التفاوت في علمكم برب العالمين زيادة ونقصانا سيكون مثل التفاوت في رؤيتكم للقمر تصورا ومشاهدة. هكذا قال. وهذا كله لعدم الاستسلام بالنصوص. ولا أستبعد أن يكون متأخروهم قد يلتزمون أمورا أخرى أيضا بحسب تأثره، تأثروا بهذا فجاءوا بشيء جديد، ثم تأثروا بهذا فجاءوا به. وإلا شوف السلسلة هذه: إثبات الرؤية مثل أهل السنة، ثم رؤية بلا جهة، ثم رجوع إلى مذهب المعتزلة. قال رحمه الله تعالى: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. نعم. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، لماذا؟ لأنه يتعلق بالتوحيد. ها؟ والقرآن كله كما ذكر ابن القيم رحمه الله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد، لأن الأوامر والنواهي من حقوق التوحيد ومكملاته، أو بالنسبة للأخبار، الأخبار تنقسم إلى قسمين: إما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم ونصرهم في الدنيا وما سيكرمهم به في الآخرة، وهذا جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وعقابهم في الدنيا والآخرة. إذن القرآن كله التوحيد، لذلك كثير جدا، ومعركتهم مع هذا الكثير كيف يتخلصون من هذا الكثير دائما. والذين يقولون أنه لا يجوز الاستدلال بالكتاب والسنة في أصول الإلهيات أيضا يعارض ويتعارك مع هذا الكثير. نعم. قال: ثم السنة رسول، من تدبر القرآن، شرط الحصول على هذه النعمة أن تتدبر فيها، ونحن قد أمرنا بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لاحظوا هذا التهديد، ما هي هذه القلوب التي عليها أقفال؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان أطال في تفسير هذه الآية، وأحد الإخوة استل ما كتبه بهذا الحجم تماما. كلامه في تفسير هذه الآية مستل من التفسير، مطبوع لوحده تقريبا بهذا الحجم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه، والذي أعتقد أن الهدى في وين؟ في اليونان وفي الهند، كيف يتدبر في هذا؟ طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين، يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن فيه كل شيء، تريد الموعظة، تريد الشفاء من الأمراض، أمراض الشهوات والشهوات، وهو الرحمة وهو الهدى. نعم. قال: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. كيف عندك؟ ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبين. نعم. طبعا عندي فالسنة تفسر، وما عندك أحسن، الذي عندك أحسن. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عطف على قوله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، وأيضا كثير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. أنت لما تفسر القرآن تفسره بالقرآن وتفسره بالسنة. هذا التفسير الذي ذكرته أفضل ما كتب في هذا الباب، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. سبحان الله، يعني يفسر القرآن بالقرآن، يذكر الآية ثم يذكر الآيات التي تدل وتفسر هذه الآية. كتاب جميل. ثم تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليفسر القرآن لتبين لهم ما نزل إليه. هذه وظيفته، بيان القرآن. وتبينه يعني تفصل مجمله وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وهكذا، وتدل عليه وتعبر عنه. طبعا هذه الجملة هي عبارة الإمام أحمد رحمه الله. الجملة السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. إذن إذا أردت أن تفسر القرآن تفسره بالقرآن وتفسره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن. يقول: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. لا بد أن نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن شيخ الإسلام هنا قيد قوله تلقاها من الأحاديث، قيدها بأن تكون إيش؟ صحيحة. وقيدها أيضا أن تكون مما تلقاه أهل المعرفة بالقبول. كيف تكون صحيحة؟ بعدما يتلقاه أهل المعرفة بالقبول. أهل المعرفة وليس أهل الجهل. لا تأخذ حديث وتذهب به للعلاف وتقول له هذا الحديث أخذه أو لا أخذه، ماذا سيقول لك؟ لا تأخذه، لا يجوز أن تأخذه. مو لا تأخذه فقط، لا يجوز أن تأخذه، مشبه كذا. إذن لا عبرة بأهل الجهل ولا عبرة بغير أهل المعرفة، وأهل المعرفة هم أهل الحديث فقط، المحدثون. هذا الإمام البخاري مثلا لما خرج من بخارى وتجول في شرق البلاد الإسلامية وغربها وجنوبها وشمالها، ورجع إلى بلاده بعد أكثر من 30 سنة وهو يجمع الأحاديث ويميز بين الصحيح والضعيف، وهذا الصحيح جمعه وانتخبه من بين أكثر من 700,000 حديث. هذا هو أهل المعرفة. إذا قال البخاري لك هذا الحديث صحيح، نتلقاه بالقبول لأنه هو تلقاه بالقبول، هو أهل المعرفة. أما إذا أودعه في صحيحه كما قال العلماء جاوز القنطرة. الحديث الصحيح أيضا له درجات أعلاه ما كان في الصحيحين، يليه ما كان في صحيح البخاري فقط، يليه ما كان في صحيح مسلم فقط، يليه ما كان على شرط الشيخين، يليه ما كان على شرط البخاري، يليه ما كان على شرط مسلم، يليه ما لم يكن من ذلك ولكنه صحيح عند غيرهم في السنن وغيره. إذن هناك تفاوت. هناك من يقول أن ما أودعه البخاري ومسلم في صحيحيهما يمكن أن يكون موضوعا، بعضهم يقول يمكن أن يكون ضعيفا، وبعضهم وصل به الأمر يقول يمكن أن يكون موضوعا. هذا ذكره الرازي وذكره ابن جماعة. أحاديث الصحيحين يمكن أن تكون أن يكون فيها بالله يعني. هذا كلام أهل المعرفة، هذا كلام أهل الجهل، أهل الجهل المركب، فلا عبرة بهم. يقول الجويني في البرهان، كتابه البرهان في أصول الفقه من الأصول يعني من الكتب المعتمدة في أصول الفقه، مطبوع في مجلدين، ذكر فيه مسألة وقعد هناك مسألة تتعلق بالسنة، ثم ذكر ما معناه أن بعد هذا التقرير لا عبرة بالمحدثين. سبحان الله، لا عبرة بالمحدثين. مثاله أن أذهب أنا إلى جمعية المهندسين، جمعية المهندسين، أذهب إليهم وأقول لهم ترى المسألة الفلانية في الهندسة المعقدة طويلة العريضة التي اختلفت فيها هي كذا وكذا وخلافكم لا عبرة به. ماذا سيقولون لي مهندسون كلهم؟ ماذا سيقولون لي؟ هذا مثال. أنت متكلم ومجالك علم الكلام، وتذهب وتقهل نفسك في علم الحديث، ثم تكرر شيء، ثم تقول لا عبرة بأهل الفن. نعم، الله المستعان. المهم هنا الذي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وغيرهم لا عبرة لا بموافقتهم ولا بمخالفتهم. لا موافقتهم تزيده قوة، ولا مخالفتهم تجعله ضعيفا. هكذا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لماذا لقبوا بهذا اللقب؟ لأن المبتدع لا يجسرون على موقفهم على موقف معين من القرآن، لا يجسرون، كلهم يدعون أنهم يأخذون بالقرآن، ولكن تلاعبهم دائما يكون في السنة. المعتزلة يرون أنه لا يؤخذ إلا بالسنة المتواترة، ونفس الموقف للأشاعرة والماتريدية، يقولون أن أخبار الآحاد لا يجوز الاستدلال بها في مسائل العقيدة، لا يجوز. طيب، أحاديث الرؤية هي متواترة عند أهل السنة، المعتزلة يقول غير متواترة. طيب، أحاديث الحوض غير متواترة، كذا غير متواترة. لماذا؟ لأنه وضع شروطا للمتواتر أنا وافقته عليه وذكرتها في مصطلح الحديث. هذه الشروط التي هي ليست من نفس المحدثين، وكثير ممن كتب في مصطلح الحديث ذكر هذه الشروط ووافقهم عليه، وبالتالي أسلس قياده له. ونحن أهل السنة والجماعة لا بد أن يكون موقفنا من السنة كما يليق بالسنة، لا ننظر إلى أهواء هؤلاء المنحرفين، ولا ننظر إلى قواعدهم، ولا نحترمها. نحترم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، الذي يقول السنة من حيث وصولها إلينا تنقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. المتواتر يفيد العلم، والآحاد يفيد الظن. نقول هذه قاعدة باطلة من أساسها، وليست هذه من قواعد الحديث، حتى ولو ذكره من ذكره. للأسف كثير من هذه القواعد التي نحن أخذناها وأودعناها في هي التي شوشت علينا وعلى غيرنا. لأن الجويني، أنا لا ألوم الجويني، ولكن ألوم الذي يذكر كلامه وينقله إلى مصطلح الحديث. تجد في مصطلح الحديث قال الآملي، قال الرازي، قال الجويني. لماذا؟ سبحان الله، لماذا؟ الحافظ ابن حجر مثلا هو إمام هذا الفن، إمام هذا الفن، ولكن لا يقبل منه أن يستورد منه أبدا، لا منه ولا من غيره. أما هو إمام هذا الفن، يقرر ما يريد، حتى ولو أخطأ خطأه أيضا محترم، حتى ولو أخطأ، لأنه خطأ من أهل أن يلج في هذا الفن. أما الجويني فلان فلان، سبحان الله، لماذا تنقل أقوالهم في مصطلح الحديث؟ أما في الأصول فهم ألفوا كتبهم موجودة، ما تستطيع أن. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الأخوة باللقاء في المندف، ديوان أخونا أبو ماضي. على ماذا؟ ماذا تقصد بالوجه؟ المقصود به أنه ما هم ذاتا، أنا قصدي من هذا السؤال هو إذا ادعى أن المراد بالوجه هنا صفة الوجه، وأن هذا يقتضي أن يكون في كل مكان، نأتي معه من البداية، نقول له ليس هذا هو المراد، وهو من مثل صفات، من مثل صفة المعية، صفة المعية لا تقتضي المخالطة ولا تقتضي، ونفهمها على ضوء النصوص، النصوص بعضها تفسر بعض. الله أعلم. يصح. بأنياب الحكمة. يجوز أن الكلم يأتي بمعنى الجرح. طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني، هذا من الله. طرقت الباب حتى كلم من الكلال متني، يعني ظهري، انتظرت كثيرا. بعد هذا الانتظار الطويل كلمتني، يعني جرحتني. فهذا يأتي، ولكن أولا هذا التأكيد هنا، هذا التأكيد كما قلنا، هذا ينفي أي احتمال أن يكون غير الكلام. وثانيا أي جرح أنت تتحدث عنه؟ الله عز وجل كلمه فأنعم عليه ولا جرحه؟ كلمه وجعله كليمه فأحسن إليه وأنعم عليه ولا جرحه؟ أما أنياب الحكمة هذا شيء ما وجدناه إلا عندنا.